وقال الإمام أحمد قال حدثنا إسحاق بن عيسى قال حدثني ليث قال حدثني محمد بن قيس قاص عمر بن عبد العزيز عن أبي صرمة عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أنه قال حين حضرته الوفاة: قد كنت كتمت منكم شيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لولا أنكم تذنبون لخلق الله قوما يذنبون فيغفر لهم. لولا أنكم إيش في الهامش؟ لولا أنكم تذنبون اللي في الهامش نعم رقم 2 إيه نعم يقول سقط يعني لولا أنكم لا تذنبون هذا المعنى لخلق الله قوما يذنبون فيغفر لهم. والمقصود كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. نعم هكذا رواه الإمام أحمد. هكذا رواه الإمام أحمد وأخرجه مسلم في صحيحه والترمذي جميعا عن قتيبة عن الليث بن سعد به، ورواه مسلم من وجه آخر به عن محمد بن كعب القرضي عن أبي صرمة وهو الأنصاري صحابي عن أبي أيوب رضي الله عنه به. جعل الشيخ رمضان يريحه قليلا واقترح الزيادة فنحمله إياه. نعم. وقال الإمام أحمد حدثنا إسحاق بن عيسى وقال الإمام أحمد حدثنا أحمد بن عبد الملك الحراني. وين شطح نظرك؟ نعم ولا نسختك فيها؟ رواه وقال الإمام لولا أحمد أنكم. نعم. حدثنا أحمد بن عبد الملك الحراني حدثنا يحيى ابن عمرو ابن مالك النكري. ما هو عندك هذا؟ قال سمعت أبي هذا هو نعم أبي يحدث عن أبي الجوزاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفارة الذنب الندامة. يعني الندامة التوبة. نعم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو لم تذنبوا لجاء الله تعالى بقوم يذنبون فيغفر لهم. قال تفرد به أحمد. وقال عبد الله بن الإمام أحمد حدثني عبد الأعلى بن حماد القرشي حدثنا داود بن عبد الرحمن حدثنا أبو عبد الله بن مسلمة ابن عبد الله الرازي عن ابن عمرو البجلي عن عبد الملك بن سفيان الثقفي عن أبي جعفر بن محمد بن علي عن محمد بن الحنفية عن أبيه علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن الله تعالى قال بعد قال دائما تكسر الهمزة. إن الله تعالى يحب العبد المفتن التواب ولم يخرجوه من هذا الوجه. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد حدثنا ثابت وحميد عن عبد الله بن عبيد بن عمير قال: إن إبليس لعنه الله تعالى قال: يا رب إنك أخرجتني من الجنة من أجل آدم وإني لا أستطيعه إلا بسلطانك. قال: فأنت مسلط. قال: يا رب زدني. قال: لا يولد له ولد إلا ولد لك مثله. قال: يا رب زدني. قال: اجعل صدورهم مساكن لكم وتجرون منهم مجرى الدم. قال: يا رب زدني. قال: اجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. فقال آدم عليه السلام: يا رب قد سلطته علي وإني لا أمتنع إلا بك. قال تبارك وتعالى: لا يولد لك ولد إلا وكلت به من يحفظه.